بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب عمدة الفقه باب شروط الصلاة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. وقفنا عند هذه العبارة، وقفنا عند قول المصنف: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، فقد أدركها. وهذا الكلام، هذه العبارة، هل الصلاة تدرك بجزء منها أو بركعة كاملة؟ هل الصلاة تدرك بجزء منها أو بركعة كاملة؟ المذهب، مذهب رحمه الله تعالى، أن الصلاة تدرك بجزء منها. فإذا كبر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام أدرك الصلاة، أدرك الصلاة. فلو أنه قام لصلاة الفجر، فلما كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الفجر طلعت الشمس، طلعت الشمس، على المذهب أدرك الصلاة، أدرك الصلاة، لأنه كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الصلاة قبل خروج وقتها، قبل خروج وقتها. ويبنون عليه مسائل كثيرة، مثله أيضا إدراك صلاة الجماعة، إدراك صلاة الجماعة، إذا كبر قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، قبل أن يسلم الإمام كبر تكبيرة الإحرام أدرك الجماعة، أدرك الجماعة. ويطردون هذه المسألة، يطردون هذه المسألة في أمور كثيرة، ويطردون هذا الحكم، يطردون هذا الحكم في مسائل كثيرة. والقول الثاني أنها لا تدرك إلا بركعة كاملة، سواء الوقت أو الجماعة، لا تدرك إلا بركعة كاملة. فلو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم طلعت الشمس، هل أدرك الفجر على القول الثاني؟ لا، لا لا لا يكون أدرك وقت الصلاة إلا بإدراك ركعة كاملة، يعني ركوع وسجدتين. فإذا كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم قام للركعة الثانية وطلعت الشمس، نقول هنا أدرك الصلاة، أدرك الصلاة. ومثله صلاة الجماعة، صلاة الجماعة إذا أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة أدرك الجماعة. أما إذا لم يدرك الإمام وهو راكع فإنه لم يدرك الجماعة، لم يدرك الجماعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الدليل واضح، الدليل واضح أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة، إلا بإدراك ركعة كاملة، ركعة بسجدتيها. أما الذين يقولون أنه يدرك بأي جزء، بتكبيرة الإحرام يدرك، استدلوا برواية: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك سجدة من الصلاة بدل ركعة، فقالوا السجدة جزء، جزء من الصلاة، فعبر بالجزء على الإدراك. فيكفي أن يكبر تكبيرة الإحرام، يكفي أن يكبر تكبيرة الإحرام يكون أدرك، أدرك الصلاة. لكن الجواب عليه أنه عبر بالسجدة ويراد الركعة، لأن أعظم ما في الركعة السجود، أعظم ما في الركعة وما في الصلاة السجود، فعبر به، فعبر به. ويحمل على حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أنه لا يكون مدركا للوقت إلا بإدراك ركعة كاملة، ركعة كاملة. فإذا نام عن صلاة الفجر وقام قبل طلوع الشمس فصلى ركعة كاملة ثم طلعت الشمس، نقول صلى الفجر أداء، صلى الفجر أداء. أما إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم طلعت الشمس قبل أن يصلي الركعة كاملة، نقول أدى صلاة الفجر قضاء، أدى صلاة الفجر قضاء. فقول المصنف: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، نقول ها نقول: ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج وقتها فقد أدركها، فقد أدركها. قال: والصلاة في أول الوقت أفضل، والصلاة في أول الوقت أفضل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة على وقتها، يعني في وقتها من أوله إلى آخره. لكن ورد في السنن، ورد في السنن لما سئل قال: الصلاة في أول وقتها، لما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة في أول وقتها. فالصلاة في أول وقتها أفضل، في أول وقتها أفضل، إلا الظهر في شدة الحر، والعشاء إذا لم يكن، إذا كان هناك مصلحة. وقال: والصلاة في أول وقت أفضل، والصلاة في أول وقت أفضل، إلا في العشاء الآخرة فالأفضل التأخير، إلا في العشاء الآخرة فالأفضل، فالأفضل التأخير، الأفضل التأخير، للحديث الذي مر معنا قبل قليل في عمدة الأحكام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال: وفي شدة الحر الظهر، وفي شدة الحر الظهر، يعني صلاة الظهر في شدة الحر الأفضل أن تؤخر، الأفضل أن تؤخر. والدليل على هذا، دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بلال أن يؤذن، كان في سفر وأراد بلال أن يؤذن، قال له أبرد، فأراد أن يؤذن قال له أبرد، فأراد أن يؤذن قال له أبرد. يقول حتى رأينا في التلول، والتلول الشيء المرتفع في الأرض، ارتفاع يسير، ما هو ارتفاع كبير كالجبل، ارتفاع يسير. فالتل اليسير صار له ظل، صار له ظل. إذن هل هل هل أخر قليل أو كثير؟ أخر قليل، أخر كثير، يعني أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر، لأن التلو صار لها في، صار لها ظل. فليس التأخير أن تأخر نصف ساعة أو ساعة، يعني مثلا إذا كان الظهر يؤذن الساعة 12 في الصيف والعصر يؤذن الساعة 4، فأخر الظهر إلى الساعة 2 أو 1:30، أنت ما أخرتها، أنت أخرت حتى ازداد الحر، والغرض أن ينكسر الحر، فيؤخر، يؤخر للساعة 3 مثلا، 3:30 ونحوه، يعني حتى يبرد الجو، حتى يبرد الجو وتذهب شدة الحر، لكن قبل دخول وقت العصر. إذن الخلاصة أن الصلاة في أول الوقت أفضل، الصلاة في أول الوقت أفضل، إلا العشاء فالصلاة في آخر وقته أفضل إذا لم يترتب على ذلك مضرة، مشقة أو ترك واجب. والظهر في شدة الحر، في شدة الحر يؤخر الظهر، يؤخر الظهر. وقوله في شدة الحر يعني الظهر. هل التأخير لمن يصلي في المسجد أو عموم الناس؟ أو عموم الناس، المذهب أن العلة تعبدية، المذهب أن العلة تعبدية، فيؤخر الظهر في شدة الحر، حتى النساء في البيوت يؤخرنهم، حتى لو صلى الإنسان منفردا في شدة الحر فإنه يؤخرهم. والقول الثاني أن العلة المشقة، العلة شدة الحر، شدة الحر، فإذا لم يكن هناك مشقة فلا داعي للتأخير، كما لو كان الناس يصلون في سوق والسوق مظلل، أو المرأة تصلي في بيتها، فإنه لا، فإنها لا تؤخر، فإنها لا تؤخر. أما المذهب فإنها تؤخر مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في هذه الساعة النار تسجر على أهلها، النار تسجر على أهلها. فليس القضية مجرد مشقة الحر، ليس القضية مجرد مشقة الحر، بل القضية موافقة لإحراق النار لأهلها، موافقة لإحراق جهنم لمن فيها. فعلى كل حال، فعلى كل حال السنة تأخير الظهر، السنة تأخير الظهر، سواء قلنا لأجل المشقة أو لأمر تعبدي. لكن إذا كان يترتب على ذلك فوات جماعة فلا يجوز، يعني مثلا الآن الناس الظهر يصلون في المسجد، إذا أخرناها صلوا فرادى أو كل صلى في بيته، فهنا لا تؤخر، لا تؤخر، لأن هذه الفضيلة تفوت واجبا، صلاة الجماعة هذه الفضيلة تفوت واجبا أو تفوت أمرا أفضل منه، واجتماع الناس عند من يرى أن صلاة الجماعة سنة. فعلى كل حال مراعاة الناس مقدم، مراعاة الناس مقدم في مثل هذه الأمور. قال الشرط الثالث، الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، ستر العورة. الستر لغة التغطية، الستر لغة التغطية، والعورة مأخوذة من العور وهو العيب، مأخوذة من العور وهو العيب. وسميت العورة عورة لأن الإنسان يعيبه إخراجها، الإنسان يعيبه أن يظهر شيء من عورته، فسميت العورة، فسميت العورة. فستر العورة في الصلاة واجب لا بد منه، ستر العورة في الصلاة لا بد منه. وقد نقل الإجماع على بطلان صلاة من صلى عريانا، من صلى كاشف عورته، قد نقل الإجماع على بطلان، على بطلان صلاة من صلى، من صلى عريانا، من صلى عريانا. وقوله ستر العورة بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة، لأن من اللباس من لا يستر العورة حتى لو لبس، من اللباس من لا ما لا يستر العورة حتى لو لبس. بعض الناس قد يستر عورته لكن يكون هذا الساتر شفاف، ترى العورة من ورائه، ترى العورة من ورائه، فهذا لا يكفي، فهذا لا يكفي. فأحيانا يصلي الإنسان في ثوب أبيض شفاف، أبيض شفاف، ترى العورة من ورائه، فهذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لا بد أن يكون ساتر العورة، لا بد أن يكون ساتر العورة، لا ترى من ورائه، لا ترى من ورائه. أما أن يستر العورة بشيء يصف البشرة فهذا وجوده كعدمه، هذا وجوده كعدمه. قال ستر العورة بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة. قال وعورة الرجل، لما بين أن من شروط الصلاة ستر العورة، بين الآن رحمه الله تعالى ما هي العورة، بين ما هي العورة في الصلاة، والعورة العورة تكون في الصلاة وتكون خارج الصلاة، تكون في الصلاة وتكون خارج الصلاة. فالكلام الآن هنا على ما في الصلاة، على العورة ما في الصلاة. قال: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. عورة الرجل ما بين السرة والركبة في الصلاة، يعني لا بد أن يستر ما بين السرة والركبة، لا بد أن يستر ما بين السرة والركبة. فيكون البطن الذي تحت السرة هذا عورة، هذا عورة. وتكون الفخذ التي فوق الركبة هذه عورة، لا بد من سترها في الصلاة، لا بد من سترها في الصلاة. بقي عندنا السرة والركبة، هل هي من العورة أو ليست من العورة؟ يعني إذا صلى الإنسان والركبة مكشوفة، يعني ستر الفخذ لكن طلع شيء من الركبة أو طلع شيء من السرة، هل العورة انكشفت أو لا؟ قولان للعلماء. القول الأول أن الركبة والسرة ليست من العورة، لو خرجت في الصلاة ما تبطل الصلاة، لأن العورة ما فوقهما، العورة ما بين السرة والركبة، فالركبة ليست من العورة. والقول الثاني أن الركبة داخلة في العورة والسرة، أنه لا بد من ستر الركبة ولا بد من ستر السرة في الصلاة، لا بد من سترهما، لا بد من سترهما. وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط، الإنسان يستر الركبة، الإنسان يستر الركبة والسرة وتكون داخلة، تكون داخلة في العورة، هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. وإلا كثير من أهل العلم يرى أن الركبة ليست عورة في حد ذاتها، إنما العورة ما فوق الركبة، العورة ما فوق الركبة. لكن الأحوط القول الثاني، أنها عورة وأنها يسترها، وأن يسترها ولا يخرج منها، لا يخرج منها شيء في حال الصلاة، وأيضا حتى في حال الصلاة هذه عورة دائمة، هذه عورة دائمة من السرة إلى الركبة. لكن في الصلاة يترتب عليها صحة الصلاة من عدمها، يترتب عليها صحة الصلاة من عدمها. وهذا الستر، هذا الستر السرة إلى الركبة، هذا يترتب عليه صحة الصلاة، صحة الصلاة. بقي عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية ليس على عاتقيه منه شيء. فهذا نهي أن يصلي الرجل وهو مكشوف العاتقين أو أحدهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى هذا نقول إن ستر العاتق في الصلاة واجب، لكن لا يترتب عليه بطلان الصلاة، لا يترتب عليه بطلان الصلاة، الصلاة لا تبطل لكنه يأثم. فلو صلى الإنسان وهو ساتر ما بين السرة والركبة وكاشف العاتقين ليس على عاتقه شيء، فصلاته صحيحة لكنه يأثم، صلاته صحيحة لكنه يأثم، لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أما إذا ستر ما بين السرة والركبة ثم لف على عاتقه رداء فهنا صلاته صحيحة ولا إثم عليه، هنا صلاته صحيحة ولا إثم عليه. والأكمل أن يأخذ الإنسان زينته في الصلاة، أن يلبس اللباس المعتاد في صلاته، أن يلبس اللباس المعتاد في صلاته، هذا اللباس الذي يشترط في الصلاة، يشترط. لكن الكمال أن يلبس اللباس الذي اعتاده في الصلاة، ويستر جميع بدنه. قال: وعورة الرجل. وقوله الرجل المراد البالغ، قوله الرجل المراد البالغ، المراد البالغ. ومن ليس ببالغ من العلماء من قال يلحق بالرجل إذا صلى يستر ما بين السرة والركبة، ومنهم من قال عورته الفرجان. لكن الأكمل أن الصبي بعد العشر يأخذ حكم الرجل، يستر من السرة إلى الركبة، يستر من السرة إلى الركبة. قال: والأمة ما بين السرة والركبة، يعني الأمة أيضا عورتها كعورة الرجل، أو الأمة عورتها كعورة الرجل. والرواية الثانية في المذهب أن عورتها كعورة الحرة، كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن الأمة كالحرة، أن الأمة كالحرة، فإنها تستر عورتها في الصلاة، بل تستر بدنها كله، تستر بدنها كله إلا وجهها. ويستثنى أيضا كفيها وقدميها على الصحيح لو خرج شيء منهما. أما أن تكون عورة الأمة كعورة الرجل فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولهذا يقول بعض العلم يجب المصير إلى هذا القول، يجب المصير إلى أن عورة الأمة كعورة الحرة، عورة الحرة، ولا يمكن أن يقال إن عورة الأمة وهي امرأة كعورة الرجل، هذا لا يمكن. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، أن عورة الأمة كعورة الحرة، ولا يمكن أن يقال إن عورة الأمة كعورة الرجل، لأنها امرأة، وليس هناك دليل يدل على ذلك، ليس هناك دليل يدل على أن عورة الأمة كعورة الرجل، إنما الذي ورد أنها منعة أن تغطي رأسها حتى لا تشبه بالحرائر. وعلى هذا أقول إن عورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل. قال: والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. الحرة، المرأة الحرة، عورة في الصلاة كلها إلا وجهها وكفيها. فلو خرج الكفان فإن الصلاة صحيحة. وبعض المرضى يقول لو خرج شيء من القدم أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة. نعم، تغطية القدمين هذا مطلوب، تغطية المرأة لقدميها في الصلاة فهذا مطلوب، بل وتغطية كفيها هذا أيضا مطلوب، لكن لو خرج شيء من ذلك لا بأس، لو خرج شيء من ذلك فالصلاة صحيحة. قال: والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، أم الولد يقول كالأمة، يعني عورتها كعورة الرجل. وقد سبق أن الأمة الصحيح أن عورتها كعورة المرأة الحرة، فهنا نقول أيضا أم الولد عورتها كعورة المرأة الحرة على الصحيح، والمعتق بعضها أيضا عورتها كعورة الحرة على الصحيح، لأنها امرأة. والفتنة في الحرة كالفتنة في الحرة. قال: وأم الولد، والمراد بأم الولد الأمة التي ولدت من سيدها، سميت أم ولد لأنها تعتق بموت سيدها. وقد نهي عن بيع أمهات الأولاد، ولكنها أمة. ولهذا قال المصنف عورتها كعورة الأمة لأنها أمة، حتى الذي معتق بعضه هو رقيق، والأمة التي معتق بعضها هي رقيقة. قال: والمعتق بعضها كالأمة. قال: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. من صلى في ثوب مغصوب، يعني لو أن الإنسان صلى في لباس محرم، هل صلاته صحيحة أو لا؟ هذا ما سيأتينا غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.